مننا تنتشر عشان العمود. أقول لو تبعد شيء عشان العمود لا يضرب صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 73 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. استفتحنا بالأمس بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، في أنه لا يستشفع بالله على خلقه. وقرأنا فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، وما نقله الشارح أيضا من كلام أهل العلم، وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه رحمه الله في كتابه فتح المجيد. ووقف من الحديث عند نقل نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله، نقله الشارح عن كتابه مفتاح دار السعادة. وهذا الكتاب كما قلت بالأمس من أنفس كتب الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقع في جزئين، طبع في أكثر الطبعات في مجلد واحد. وقد ذكرت أننا قد قرأنا فيه يوما وأحلنا فيه أيضا على كلامه عن فضل العلم على الجهل، ذكر فيه أكثر من 100 دليل. والآن نقرأ أيضا كلاما نفيسا في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، ويعني تفكر القلب، ويعني كله أيضا يعني معظم الجمل التي يذكرها رحمه الله إما تفسير لآية أو جمل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يتفنن في العبارة. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن من العلماء من يسمون بأصحاب الأقلام السيالة، يعني لا تمل من قراءة كلامه، ذكر للأدلة، نقولات عن السلف رحمهم الله. ويعني أشهرهم إمامان، الإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن رجب رحمه الله. وقد قرأنا جملة أيضا من شروحاته على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نقرأ ما نقله الشارح عن الإمام ابن القيم رحمه الله جملا عظيمة في بيان عظمة الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء ويجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها. يعني عندما ينظر ويتأمل في السماوات، ليس معناه يتخيل أشياء غير حقيقية أو أنه ينظر بلا علم، لا، هو ينظر يعني فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقنا 7 سماوات كما سيأتينا في حديث العباس وحديث عبد الله بن مسعود، كثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. يعني الإنسان يتفكر في هذه العظمة يعني كبر هذه السماوات والمسافة التي بينها. وإلا ليس مقصود كلام ابن القيم أنه يخوض كذا خيالات وتوهمات غير صحيحة، لا، هذا يعني بعيد كلامه رحمه الله تعالى عن هذا، إنما المقصود يتفكر ويتأمل بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. أما ضرب أرقام وكذا وأقوال هذا كلام غير صحيح. نحن نتأمل في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة وفيما ذكره أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال: ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر ساعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا، ويرى الملائكة هو الذي ثبت في الحديث كما سنقرأ أنه ما السماوات السبع والأراضين السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، الترس الذي يتخذه المحارب جنة له لئلا تصيبه السهام. وما الكرسي بالنسبة يعني للعرش إلا كحلقة يعني حلقة حديد ألقيت في فلات من الأرض. فبالله عليك يعني ماذا تكون هذه الحلقة في هذه الفلاه في الصحراء العظيمة؟ كذلك يعني ولذلك أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى هو العرش، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال فوق عرشه سبحانه وتعالى. نعم. قال: ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. نعم. والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين. نعم. وقد جاء مر بنا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الملائكة إذا جاء نزل الوحي والأمر من الله سبحانه وتعالى تضرب بأجنحتها خضعانا، ويعني الحديث مرت له أيضا عدة روايات. نعم. قال: وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير. نعم. هذه كل أوامر الله سبحانه وتعالى تكون. نعم. من جبر كثير وإعانة فقير. نعم. من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير. سبحانك اللهم. نعم. ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكم. نعم. العدل في العقوبات وكذا وما يستحقه الناس، والفضل تفضله سبحانه وتعالى جودا وإحسانا، جبر كثير، إغناء فقير، شفاء مريض. نعم. والحكمة والرحمة. نعم. والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه. لا، ولا تغلطه كثرة المسائل. ولا سبحانك اللهم. كم الآن من يرفع يديه على هذه البسيطة على الأرض، لا تغلطه سبحانه وتعالى كثرة المسائل، ولا يتبرم من إلحاح الملحين، بل ما يزيده الإلحاح جل وعلا إلا جودا وتفضلا وإحسانا. نعم. قال: ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه. الله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحانه. نعم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. ولذلك أنا قلت في هذا المجلس يعني فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار عندما يقوم العبد ويوفقه الله القيام آخر الليل، أذكار يعني عظيمة. الله أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وجاء عن بعض السلف كان يستفتح: اللهم ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، وأنت على كل شيء قدير، إلى غير ذلك. سبحان الله، جمل عظيمة تملأ القلب. اللهم أنت رب كل شيء ومليكه، يعني ألفاظ عظيمة تدلك الحقيقة، والإنسان يفتح عينيه في هدأة الليل وهجوع الناس وسكونهم، وينسل من فراشه، يترك زوجه ويترك لحافه، يبتغي ما عند الله عز وجل. أقول لا شك هذه لحظات عظيمة، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار في ذلك يدلك على عظمة هذا الموقف. نعم، وقد سبق الحديث عنه. نعم. قال: فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه. يعني كل إنسان يتفكر وينظر في هذه العظمة والأدلة، يقول هذا سفر القلب يسافر، يعني يتأمل وينظر كما قلنا في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. أما خرافات وخزعبلات هذه ما في شك الإسلام يرفضها جملة وتفصيلا. نعم، وهذا من أعظم آيات الله وأعظم ثمرته. نعم. وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب. نعم. لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. نعم، ليس مثل السفر الذي تمشي فيه على قدميك أو على دابتك، هذا سفر فيه يعني زيادة الإيمان وتعظيم لله تبارك وتعالى، أما السفر الثاني ففيه التعب ومشق. نعم، الآن ينتقل إلى مسألة الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا قال: نستشفع بالله عليك، وهذا الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويحك أتدري ما شأن الله؟ شأن الله أعظم وأكبر. نعم، سيعلق على هذا الشارع. نعم. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطائل بالخاصة والعامة. نعم، كل صالح حي أنت تطلب، تقول مثلا لوالدك: يا أبتي أدعو لي بالتوفيق، أنا متجه لدراسة أو سفر أو كذا، لعالم، لرجل يظهر عليه التدين والصلاح. ليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في حياته عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يأتون إليه، في كما ذكرت بالأمس قصة الرجل الذي قبل امرأة وقيل ضمها وقيل خلى بها في دكان عنده ولم يصنع شيئا لكنه خلى بها، يعني كاد، فأحس بالذنب فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسأل الله له المغفرة والرحمة، كما قال سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. الحديث هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال عمر رضي الله عنه، قال يعني جاء في رواية أخرى قال عمر: ما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخي أو يا أخي. فعليه فرضي الله عنه يعني كسب هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: والله ما تساوي عندي الدنيا وما عليها. نعم. قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. نعم، هذا هو الصحيح، الميت يدعى له، لا يطلب الدعاء منه، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى الدعاء، يدعى الله أو تطلب من حي يدعو لك، يعني فيه صلاح فيه خير إلى آخره. نعم. وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل على الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. من دونه يعني من دون الله، أيا كان هذا الشخص الذي يدعى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كائنا من كان، ما يملكون من قطمين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم، الله عز وجل سماه شركا. نعم، من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك. من دعا غير الله عز وجل، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا ولي ولا غيره، الله عز وجل يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا ما هو حكمي ولا حكم فلان، هذا حكمه في كتاب الله عز وجل. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم. ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. لكن الله المستعان، دعاة السوء وعلماء الضلال يقولون لا، بل هذا الولي يسمع، ألقي الدعوات مكتوبة أو بصوتك، اصنع كذا وكذا. من يقول بل فلان استجيب له وفلان حصل له، وخذ منها الخرافات والقصص والخزعبلات التي لا خطام له ولا زم. الآن في كتاب الله عز وجل يبين الله أن من صنع ذلك فقد أشرك معه غيره، وأن الدعاء عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. ثم يأتي من يقول مثل هذا الكلام، لا شك أن كلامه مردود. نعم. قال: والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين، لم ينقلوا عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم، وهم أعلم الناس وأعرف الناس بالحق وأفقههم في دين الله وأحرصهم على الخير، ما أنزلوا، جاءوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاثوا به، سألوه قضاء الحوائج، سألوا كذا، وقد مر بهم محن وفتن عظيمة، فتنة المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وما حصل في زمن عمر رضي الله عنه، وما حصل في زمن عثمان وقد قتل على أيدي الخوارج، ثم علي وما حصل له من الفتن والمعارك خاصة مع الخوارج ومع غيرهم، وما ذلك، ما أنزلوا حوائجهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلوها عند الله تبارك وتعالى، وسألوه جل وعلا وحده مخلصين له الدين رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. قال: حتى في أوقات الجذب. نعم. قال: حتى في أوقات الجذب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه. نعم، وجاء في الرواية أن عمر رضي الله عنه رفع يديه قال: اللهم إنا كنا نستسقيك، يعني نطلب منك يا ربنا السقيا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يطلبون منه، وفي صلاة الجمعة جاءه ذاك الأعرابي ورفع يديه واستسقى فنزل المطر. قال عمر رضي الله عنه: فتسقينا، اللهم فإنا نستسقيك بدعاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، اللهم اسقنا. قال الراوي: فيسقون. حصل هذا في عام الرمادة في السنة السادسة عشرة وفي السنة الثامنة عشرة. نعم، حصل هذا في عهد عمر رضي الله عنه. قال: فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين. لا، والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم، في خطأ في الطباعة. لا، يعني لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا ذلك رضي الله عنه. هذا هو التوحيد الخالص، بل هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عن ضده وبين أنه الشرك بعينه وعلمه. نعم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. اللهم استعان. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص. نعم، هم أعلم هذه الأمة وأحرصهم على التوحيد وأشدهم حذرا من الشرك، لذلك رضي الله عنهم التزموا ما علمهم ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما بعث بالتوحيد وما يأتي بعد ذلك من الشريعة، وحذرهم من الشرك صغيره وكبيره. نعم. قال وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. صحيح. نعم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. الله المستعان. الشيخ رحمه الله سيعقد أيضا بابا لعلنا نقدم له مقدمة، وهو شبيه بباب سابق. هنا قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وسده طرق الشرك. قد سبق لنا باب مثل هذا قرأناه، أنا عندي في نسختي صفحة 259. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. انظر يا رعاك الله، يعني بابان يصبان في موضوع مهم، ألا وهو يتكون من أمرين: أولا دعوته صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهذه هي دعوة الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك. ذكر في ذلك الباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عدة أحاديث، منها: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إلى آخره. هنا سيأتينا قصة وفد عبد القيس لما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره. كل هذا حرص منه صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد، وسد كل طريق يمكن أن يوصل عن طريقه إلى الشرك سده صلى الله عليه وسلم، وأغلقه وحذر من الولوج فيه، لأن الإنسان بهذا الطريق سيصل إلى الشرك. وهذا يدلك يا رعاك الله على وجوب العناية بتوحيد الله تبارك وتعالى ومدارسة هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وانظر كيف الشيخ رحمه الله ذكر ذلك الباب في أوائل الأبواب السابقة، ثم الآن هو الباب ما قبل الأخير، يعني سنقرأ هذا الباب ثم باب بعده ونختم هذا الكتاب ولله الحمد. فانظر يا رعاك الله كيف يعود مرة أخرى إلى التوحيد. وقد يعني تكلمنا في هذا الموضوع عدة مرات أن فئاما من الناس وللأسف يهون من شأن التوحيد ومن دراسته ومن القراءة في كتب أهل العلم فيه، وهذا كما قال العلماء، وقد سبق أن قرأنا كلام الشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: الذي يهون من هذا الأمر ويصد الناس عنه ويقول هذه الكتب الصفراء، هذه أمور عفى عليها الزمن، الآن الأمة بحاجة إلى موضوعات مستجدة وإلى آخره. يعني نقلنا كلام للشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم، قالوا: قائل هذه العبارة لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه جاهل من الأصل، أو جاهل مركب لما يسمع ويقرأ ويتداول من رسائل ومن هكذا وهكذا. فقال رحمه الله: الجاهل يعلم، هذا جاهل مسكين لابد يعلم ويبين له أهمية دراسة التوحيد وكتب الأئمة في ذلك والقراءة وإلى آخره، هذا جاهل ويعلم. الحالة الثانية أن يكون صاحب هوى داعي الضلال والسوء، يريد أن يحرف الأمة وأن يذهب جهدها وأن يحورها إلى ما خلقه الله، هي هذه الأمة ومن قبلها وما بعدها، ما خلقهم الله عز وجل إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. فقال مثل هذا لازم تقام عليه الحجة ويبين له وتذكر له الأدلة إلى آخره. فلذلك نحن سنعود مرة أخرى كما قرأت هذا الباب، سنقرأه إن شاء الله غدا، وسنقرأ كلام الشارح، ولازلنا والله الحمد نتردد على كتاب التوحيد. سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقد أدركت هذا والله الحمد، في مجلسه يقرأ كتاب التوحيد ويقرأ بعض الأحيان مع شروحه، وإذا ختم الكتاب أعاده مرة أخرى، وقد حضرته مرتين أعيد كاملا ثم أعيد مرة أخرى، وهكذا. لأنه كان رحمه الله يقول كتاب التوحيد على منهج البخاري رحمه الله آية وحديث، كلام الشيخ قليل في تبويباته، نعم في تعليقه القليل على بعض المسائل، وإلا طريقة السلف رحمهم الله، ومنهم الإمام البخاري آية وحديث. فلذلك إن شاء الله نجتمع عليه غدا بإذن الله تعالى. الآن نقرأ بابا جديدا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، باب العارية، ويقال باب العارية، يعني يقال بالتشديد وبالتخفيف، والتشديد هو الأكثر، التشديد هو الأكثر. نسمع الآن الأحاديث ونعلق عليها بما يتيسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب عقده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما يعقده غيره من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، باب العارية. والعارية أيها الإخوة هي مسنونة من الأعمال الصالحة، من الأعمال الفاضلة، وهي داخلة في باب الإحسان. قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالعارية كونك تعير شخصا ما يحتاج إليه، كما قال العلماء في تعريفها، هي أن يعطي شخصا عينا ينتفع به ثم يرده. قالوا في تعريفها أن يعطي شخصا عينا، يعني شيء عيني، تعطيه ماعون، تعطيه فأس، تعطيه يعني حديد، مفكات، أشياء يعني يحتاج إليها ثم يردها إليه. قال أن يعطي شخصا عينا، لكن ما يعطي مثلا تمر ويقول هذا ترده إلي، هذه عارية، لا، هذا قد يكون أمانة مثلا ويردها إليك، لكن المقصود العارية يستفيد منها، لا، هذا سيزول، يعني سيأكله وينتهي، لكن نحن نقول شيء ثابت، شيء عين، يعني أن يعطي شخصا عينا ينتفع به ثم يرده. أما لو أعطاه ليحفظه عنده فهي أمانة ووديعة. إذن الفرق بين العارية وبين الأمانة أنها يعني أن العارية يعني يأخذها لينتفع بها ثم يردها، الأمانة أو الوديعة يأخذها عنده يحفظها لك ثم يردها. فعلى كل حال هناك جامع بينهما، وهو مسألة الحفظ والرعاية. يعني أنت عندما تأخذ فأسا، تأخذ سكينا مثلا من جارك، حاجة مع السيارة مثلا تحتاجها وترجعها له، يعني هي تعتبر أمانة عندك. لكن الأمانة على وجه الخصوص قالوا أنها عنده لا ينتفع بها، العارية لا ينتفع بها، أما الأمانة فمجرد يحفظها ويرعاها عنده ولا ينتفع بها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية قد تكون واجبة، واستدلوا بقول الله عز وجل في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى قوله عز وجل: ويمنعون الماعون. فقالوا إنه مع شدة الحاجة والضرورة يجب على المسلم أن يعير أخاه المسلم، جاره، قريبا له، أي مسلم أيا كان، يعيره إذا كان هو محتاج. يعني إنسان مثلا سيارته متعطلة ويحتاج مثلا مفكات أو عدة أو كذا، وهي عندك وبجوارك، والرجل محتاج لابد يصلح سيارته، يذهب بعض أهل العلم، أنا أقول هذا كمثال يعني، إلى الوجوب. قال والآية الكريمة فيها: ويمنعون الماعون. مع العلم، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، أن من المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالماعون هي الزكاة، لكنه قول ضعيف وليس ولا يدل عليه ظاهر الآية. ظاهر الآية يعني يمنعون، يعني لا يعطون، لا يبذلون الماعون. الماعون يعني الآنية التي يحتاج إليها، قدر للطبخ، صحون، أشياء يعني في مثل هذا. يعني نحن نقول من باب الإحسان، من باب الترفق، من باب الأخوة والمحبة. وكما قلت، قال بعض أهل العلم، وهو قول قوي، ذهبوا إلى الوجوب، قالوا لأن الله عز وجل ذكر هنا المنع في باب الذم. الله عز وجل قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هي أوصافه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى قوله عز وجل: ويمنعون المعون. وهو الحقيقة كما ذهب جماعة من المحققين قول قوي، قول قوي، أن إذا اشتدت الحاجة إلى عارية أنها قد تكون واجبة، أنها قد تكون واجبة، ولو أفتي بذلك فهي فتوى صحيحة. لأنها يعني كما قلنا، لو تراجع تفسير الآية وتراجع أيضا كلام الشراح وعند هذا الباب وكلام الفقهاء، ستجده إن شاء الله تعالى. على كل حال، كما قلت، العارية عمل صالح، عمل فاضل، من باب الإحسان، من باب الأخوة والمحبة. قد يقول قائل: يعني لا، ما في مواعين ولا في، على كل حال هي العارية بمفهومها العام، يعني ليست خاصة بماعون وما ماعون. قد يحتاج الإنسان إلى فأس، إلى سكين، إلى سيارة يستعيرها منه، إلى غير ذلك، إلى جمل يركبه ويحتاج إليه في أمر معين، يعني إلى آخره. فعلى كل حال، ذكر هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، أولها حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، من المهاجرين الأولين، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشارك في الفتوح ونزل البصرة وبقي فيها زمنا حتى توفي رضي الله عنه. كان مشهورا بالسخاء والجود والكرم رضي الله عنه وأرضاه، كما أنه كان مشهورا بالغضب لله سبحانه وتعالى. قالوا إنه كان خنجرا في حلوق الخوارج والحرورية، قالوا كان قويا شديدا رضي الله عنه معهم، لأنهم ولا شك يعني كفروا الناس وخرجوا على الأئمة وكفروا الأئمة ونزعوا يد السمع والطاعة ونقضوا البيعة إلى غير ذلك. فرضي الله عنه كان مشهورا بهذا. توفي سنة 58 للهجرة، توفي سنة 58 للهجرة. قال هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا حديث عام يشمل العارية وغيرها. قال العلماء: هو عام يشمل كل ما أخذه الإنسان على، يعني على سبيل الفائدة وليس على سبيل التملك. أي شيء تأخذه يجب أن ترده، سواء كان عارية، قالوا يدخل في هذا العارية، يدخل فيه الأمانة، أمانة الإنسان استأمنك على مال، استأمنك على سيارة، على كتب، يجب أن تؤديها. قال: ويدخل فيه الرهن، كذلك ترجعه له وتستوفي حقك. قالوا: ولا يدخل في ذلك ما أخذه على سبيل التملك. فلو أنه اشترى شيئا نقول أرجعه إلى البائع، لا، خلاص، ما دام أنه بذل الثمن وتملكه فهو له، فهو له. قالوا: ومثله أيضا الهبة، الهبة أيضا ليس ملزما بإرجاعها، بل ولا يجوز للواهب أن يعود في هبته. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: العائد في هبته كالكلب، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا ما في شك، يعني مثل فيه استبشاع لمن يصنع مثل هذا الصنيع. أنت وهبت فخلاص انتهى الأمر. إذن نقول تؤدي كل شيء ما لم يكن على سبيل التملك، والتملك أوله كما قلنا الشراء، ثانيا الهبة، وهبك فلان خلاص تأخذ ما ترجعه له. لكن الشيء الذي ليس من باب التملك، نعم يجب عليك أن ترجعه. العارية، أنت أيها المستعير اتق الله، استفدت والله الحمد من هذه العارية أرجعها. أنت أيها الأمين، وضع عندك كذا وكذا أمانة، اتق الله. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا في وصف عباده المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلازم لا بد أن ترجع. كذلك الرهن يجب أن ترجعه إلا إذا ما أعطاك حقك، هذا عاد أمر آخر وقد سبق الكلام عنه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. لكن الراجح أن الحديث حسن كما ذهب إلى هذا جماعة من المحدثين، وأن استنكار أبي حاتم ليس له يعني محل. والصحيح أن الحديث حسن إن شاء الله تعالى، ويدل على كل الأدلة كما تلوت على مسامعكم قبل قليل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق: وإذا اؤتمن خان. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، هذه جملة عظيمة يدخل فيها مسائل كثيرة. أولا في مسألة الخيانة، هي ليست خاصة هنا بالمال، يعني لو أن رجلا خانك في عرضك ففجر بامرأتك أو بنتك، تقول: والله يا بتحيل لفرصة وأخونه في أهله، لا هذا ما يجوز. لو أن فلانا يعني اعتدى عليك واعتدى في شيء معين، تقول: سأتحين وأقتص لنفسي من أهله أو من أولاده أو غير ذلك، هذا أيضا لا يجوز. لكن بقي مسألة يذكرها العلماء ويسمونها مسألة الظفر. مسألة الظفر قالوا صورتها أن يأخذ إنسان مالا لك، أو أن يحرمك من حقك الذي أنت تستحقه، هل يجوز لك أن تأخذه أو هذا يعتبر خيانة بخيانة؟ العلماء قالوا: إذا كان من الحالة الأولى التي قلناها في فواحش أو في اقتصاص أو كذا، هذا لا يجوز. لكن قالوا: إذا كان حقا لك فهذا جائز، مثل قصة هند بنت عتبة لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان كان رجلا شحيحا لا ينفق عليها وعلى ولدها إلى آخر الحديث، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله. قال: وهذا لا يسمى خيانة أيضا، هذا حق لها، حق لها ولأولادها، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: خذي بالمعروف، يعني ما تكثر كل ما فتح جيب وأخذ وناخذ، لا هذا حرام، يعني لا يجوز. ولذلك قال العلماء إن هذا ليس خيانة، هذا حق، يعني حرم منه زوجة أو ولد فأخذوا ولا حرج عليهم في ذلك. قالوا: ويدخل فيه أيضا لو أن فلانا يعني أعطيته أمانة، أعطيته مثلا كتبا، يا فلان أرجع للكتب، أنا أعطيتك مثلا تفسير الحافظ بن كثير، أعطيتك كذا كتاب فقه، وأنت ما رجعت لي، والرجل خانك وأنكر. في يوم من الأيام دخلت بيته أو رأيتها معه في السيارة، فبسم الله أخذتها وانطلقت بها إلى أهلك. قالوا إن هذا أيضا لا حرج، لا حرج فيه. قالوا والسبب؟ لأن هذا لا يسمى خيانة، أنت ما صنعت خيانة، وإنما الذي صنعته ظفرا بحقك الذي هو لك، وقد حرمت منه وقد خانك هذا الرجل، فأنت لم تقابل خيانة بخيانة، وإنما قابلت الخيانة بأخذ حقك. هذه يعني كما قال العلماء مسائل يسيرة، لكن نحن لا نطلق هذا الحكم للناس ونقول يا فلان اظفر بما شئت، أي شيء اظفر، لا ما هو صحيح. نحن نذكر هذا يعني من باب يعني ذكر المثال فقط، وإلا هناك مسائل لا يصح فيها الظفر ولا يجوز. ولو راجعتم كتب الفقه خاصة عند هذا ستجد يعني ذكروا تفاصيل وأحوال لا يجوز أن تمد يدك فيها. نعم تلجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى ولي الأمر أو من ينيبه وتقول والله في كذا وكذا وحصل، نعم يعني يؤخذ لك حقك، لكن أن الإنسان في كل شيء يقول الظفر الظفر أنا آخذ حقي، لا. نحن ذكرنا أيها الإخوة مثالين من باب التبسيط وبيان شرح المسألة، لكن أن يطبق في كل شيء لا، هذا يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، وقبل ذلك يعني إلى استفتاء أهل العلم، كبار أهل العلم في يعني المسائل الخاصة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. نعم، لأنه كان مشركا، يعني كان لما أخذ منه أو طلبها منه كان في حال شركه، ولما يقول أغصبا يا محمد، كان يقول أغصبا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بس نحن سنذكر هذا إن شاء الله في خلال الشرح، لكن هو قال يا محمد، لا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم، ما كانوا يدعونه عليه الصلاة والسلام باسم، وإنما بوصفه الشريف: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما يدعى عليه الصلاة والسلام باسم، لكن هذا لما كان مشركا. نعم. قال أحسن الله إليكم: قال رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العارية وفي ضمانها. العارية أيها الإخوة هي مثل الأمانة وتزيد عليها شيئا. الأمانة يعني يتحملها المؤتمن، يعني يؤديها إلى صاحبها، لكن لو حصل عليها شيء ننظر، إن كان قد تعدى أو فرط، إن كان تعدى أو فرط فإنه يضمن، لكن لو لم يتعدى فلا شيء عليه. مثلا لو أن رجلا وضع عندك جملا وقال: يا فلان يعني خذ هذا الجمل أمانة عندك، إن رغب تستفيد منه فلا حرج. فمثلا الرجل تعدى عليه، يعني حمل الجمل فوق ما يحتمل فانكسر ظهره، إذا نقول عليك أن تتحمل أيها المؤتمن قيمة، إن كان الكسر يجبر ولا كذا، المهم تتحمل ذلك، هذا يسمى أيها الإخوة التعدي. الحالة الثانية التفريط، لو أنه فرط ما أطعم الجمل، تركه يوم يومين، حصل له هزال وقد مات أو قد يموت بعد، فهنا أيضا يتحمل في هاتين الحالتين. العارية كذلك يعني عليه الضمان، الذي استعار منك ماعونا، استعار منك سيارة، استعار منك أي شيء، يتحملها في هاتين الحالتين. إن تعدى يعني حملها ما لا تحتمل أو استعملها في غير استعمالها، أو فرط ترك مثل السيارة في الشارع وعرضها في وسط الشارع وجاء واحد وصدمها، إذن هذا يتحمل لأنه فرط والحالة هذه. قالوا وتزداد العارية شرطا آخر، يعني وتزداد العارية ضمانا آخر لو شرط المعير الضمان. قال تراها أنا أعيرك لكن ترى عليك الضمان، سواء فرطت سواء تعديت أي أو لم تفرط ولم تتعدى عليك الضمان. إذا قبل المستعير الضمان فإنه يتحمل ذلك. هذا أيها الإخوة من الفروق بين العارية والأمانة، أنه لو اشترط المعير صاحب السيارة في الأصل أو صاحب الماعون أو الفأس أو غير ذلك، اشترط قال شوف يا فلان ترى عليك الضمان سواء تعديت أو ما تعديت، فرط أو ما فرط، ورضي ذلك الرجل الحمد لله خلص يلتزم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذين الحديثين اختلف تعامله مع يعلى بن أمية ومع صفوان بن أمية. يعلى بن أمية رضي الله عنه من مسلمة الفتح، ويعني في السنة الثامنة من الهجرة، وهو من وجهاء قريش ومن كرمائهم، وكانت داره قريبا من بيت الله الحرام، قالوا كان من كرمه هو وأبوه أمية، أسلم أيضا أبوه وعمه، كان لهم شأن في مكة، قالوا كانت دارهم لها بابان من الكرم، الناس يدخلون من باب ويأكلون ويشربون عند بيت الله الحرام ويخرجون مع الباب الآخر، فالناس يعني كان ولا شك يعني في مجاورة الحرمين الشريفين والبذل والجود والسخاء، هذا يعني أمر عرف سواء في الجاهلية عند بعضهم وما ازداد في الإسلام ولله الحمد إلا تعزيزا وإجلالا لبيت الله الحرام ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوار والقاصدين الحجاج والعمار هناك في بيت الله الحرام. على كل حال يعلى بن أمية استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام إذا أتتك رسلي، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أمره على اليمن واستمرت إمارته وتوسعت حتى في عهد أبي بكر، وكان كريما على أهل اليمن، ذكروا من جوده وسخائه رضي الله عنه شيئا كثيرا، وقد توفي سنة 48 للهجرة. فعليه الصلاة والسلام أرسل قال إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. عليه الصلاة والسلام يريد يدخل معركة، وقيل إنها حنين كما سيأتي في حديث صفوان أيضا، ويحتاج إلى الدروع، أي معركة لابد القائد قائد الجيش يستعد لها. فقال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مؤداة، لكنها مضمونة لو حصل التفريط أو التعدي، لكن شرط أكبر من هذا أو زيادة أنها تكون مضمونة على كل الأحوال سواء في التفريط ولا ما فيه تعدي أو ما فيه، لا. عليه الصلاة والسلام قال لا لا نحن لا نريد لا أو لا أتفق معك على أنها مضمونة على كل الأحوال، ولكنها سترد ستؤدى إليك، درع 30 درعا سيعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهدين معه. طيب في قصة صفوان بن أمية رضي الله عنه، وكان هذا في حال شركه، لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال أغصب يا محمد، يعني هنا ضبطت أغصب بالضم وبالفتح، فبالرفع وهذا هو الأشهر، قالوا هو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر غصب، يعني أنت بتغصبني، وجاء أيضا أنها يعني بالنصب أنها مفعول مطلق يعني لفعل محذوف، يعني أتغصب غصبا، لكن المشهور هو الرفع وعليه ضبط هنا في هذه النسخة. المهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أغصب يا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال بل عارية مضمونة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عارية مؤداة، من باب يعني استجلاب قلبه والطمأنينة له. يعلم ابن أمية الصحابي ويعرف ومؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن حقا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضيع، هو مؤدى هو مضمون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمكن يعني يخلف أو ينقص من الحق، بل كان يزيد عليه الصلاة والسلام. لما استسلف من رجل بكرا فلما ذهبوا ولم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال عليه الصلاة والسلام أعطه إياه مع أنه يعني أغلى منه، فعليه الصلاة والسلام كان يقضي ويزيد صلوات الله وسلامه عليه. لكن قال الشراح لما كان صفوان مشركا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلبه وأن يستميله إليه وأن يطمئن وأن يثق، خلاص هي عارية مضمونة، تفريط أو بدون تفريط، فيها تعدي أو عدم تعدي، ستصلك يا صفوان. وبالفعل على كل حال صفوان رضي الله عنه أسلم بعد زمن، ويعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من وجهاء قومه، وكان يعد في المطعمين، يعني كانت قريش يعني تفرح يعني مجيء الناس إلى بيت الله الحرام ويطعمون وكذا، فكان من المطعمين الذين يعدون صفوان بن أمية رضي الله عنه، بل وما زاده إسلامه وإيمانه إلا بذلا وجودا وسخاء، وقد نذر لله تبارك وتعالى، قال أي مشهد شهدته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي لا أشهدن مثله وأكثر، وأي دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنفقن مثله وأكثر، وقد وفى رضي الله عنه وأرضاه، فقد شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي، ثم مع الصحابة، وشارك في غزوات الشام وبخاصة اليرموك، وتوفي رضي الله عنه، رجع إلى مكة وبها توفي سنة 41 للهجرة، 41 للهجرة. فعلى كل حال كما قلنا إن العارية لو اشترط المعير الضمان على كل الأحوال نعم، وقبله المستعير لا بد أن يفي بذلك والله أعلم. وإنما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التعامل بينهما، لأن صفوان كان في حال يعلى بن أمية كان في حال إسلامه، وصفوان كان في حال شركه والله أعلم. هنا يعني كلمة للشيخ بن عثيمين، يعني في ما يعني ما ذكرته، بس ما بال يعني كما قلنا أنها يحذر الإنسان من التعدي أو التفريط، لأن هذا إحسان، يعني في السطر الثامن من أسفل في صفحة 24 قال وما نقص منها من الاستعمال بالمعروف فلا ضمان فيها، وأما إذا تعدى أو فرط وجدتها أيوة قال نعم. وأما إذا تعدى أو فرط فإن عليه الضمان، فالتعدي أن يفعل ما لا يحل له، والتفريط أن يترك ما يجب عليه. ما أجمل هل على ما كلام سبحان الله، كلام العلماء يعني والله ولا شك إحنا لا نصف بمصف كبار أهل العلم، والإنسان يحتقر نفسه عندما، لكن عندما تقرأ مثل هذه العبارات عبارات دقيقة، شوف يعني تعريف الدقيق من الشيخ رحمه الله تعالى، وعاد الشيخ في العبارات وفي الدقة الشيخ بن عثيمين رحمه الله كالأئمة الكبار، قال التعدي أن يفعل ما لا يحل له، والتفريط أن يترك ما يجب عليه، خلص جملتين وجملتين أدخل فيهما ما شئت من الأمثلة. نسمع الآن المثال. نعم قال فإذا أعاره بعيرا قال يركبه، فإذا أعاره بعيرا يركبه فحمل على البعير أكثر مما يتحمل وهلك البعير. أنا أذكر يعني نستمع يعني من ضمن الإذاعات إذاعة القرآن الكريم، يعني كان في لقاء مع الشيخ وسأله من يسأل يعني أسئلة تطرح على الشيخ رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب، في غيرها من البرامج الأخرى النافعة المفيدة والله الحمد. فسأل أو واحد قال يا شيخ لو تأتي يعني من عنيزة يعني من القصيم، لو تأتي مثلا للرياض العاصمة تلقي دروس ثم ترجع يعني مرة أخرى تجعل دروس يعني هنا وهناك. نعم هو كانت له دروس في بيت الله الحرام كما هو المعروف والمشهور عنه، وكان أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له زيارات ويلقي دروسا. الشيخ رحمه الله لما طرح عليه السؤال هكذا بدون تكلف وبدون يعني أي تمحل، قال يا فلان هذا السؤال خطأ من وجهين، هذا السؤال أو هذا الطلب خطأ من وجهين. أما الوجه الأول فإنه من العيب ومن قلة المروءة أن يأتي للرجل الضيفان، وفما بالك بطلبة العلم وأهل العلم ويتركهم ويقول اجلسوا في القصيم أو في عنيزة على وجه الخصوص وأنا أذهب أترككم ثم أعود. هذا يقول هذه قلة مروءة، احنا جايين لازم يعني نرحب بهم ونشرح لهم، إلا كما قلت عاد في الحرمين الشريفين هذا عاد له وضع خاص، كل تشد لهما الرحال مع المسجد الأقصى، هذا ولا شك تشد له الرحال. قال أما الوجه الآخر فإنني يقول رحمه الله تعالى لم أمنع أحدا حضر مجلسا عندي، دروسي ولله الحمد معلنة وظاهرة وبينة ولله الحمد، والكتب التي نشرحها كتب أهل السنة والجماعة ومصادرها متنوعة ولله الحمد، فنحن نرحب ونفرح بمن يأتي ويحضر مجالس العلماء. فالشيخ رحمه الله يعني أنا أقول سرعة البديهة وعدم التكلف، ما قال أنا وأنا وأنا، لا أنت إجابة سهلة واضحة ونحن أيضا نقتدي بها. الإنسان يجون ضيوف أو طالبة علم ويتركهم ويمشي، هذا قلة مروءة وقلة كرم. الأمر الثاني والله الحمد هذا منهج أهل السنة والجماعة، دروسهم معلنة، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا يهلك العلم حتى يكون سرا. ولذلك الآن من علامات الجماعات والأحزاب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أن تجد لهم مجالس خفية غير معلنة ولا تعرف أسماءهم، بل يستعملون الكنى أبو فلان أبو فلان. طيب أين الكتب؟ ما فيه، مجالس خاصة أو أشياء مغلقة لا يطلع عليها الآخر، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الحمد لله دروس معلنة في الحرمين الشريفين في بيوت الله عز وجل في أماكن العلم والتدريس، الحمد لله ما في شيء خفي يعطى لفلان وفلان ما يعطى، لا الحمد لله الدرس معلن عام يستفيد منه الناس جميعا، والإنسان يتحرى الأسلوب المناسب. إنسان يدرس في جامعة غير واحد درس في حرم، غير واحد درس في مسجد خاص، يعني كل شيء له أسلوبه. لكن شيء مغلق كما هو يعني ديدا ومنهج الجماعات والأحزاب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، لا هذا والله يضرب به عرض الحائط، وهذا من علامات شؤمهم وشرهم، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرورهم. فأنا أقول ذكرت هذا من باب الفائدة عن الشيخ رحمه الله تعالى. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد، كان بودنا نبدأ في باب الغصب وهو باب عظيم من الأبواب التي يعنى العلماء بذكرها لا في كتب الفقه ولا في كتب الحديث بل حتى في كتب الكبائر، لأن الغصب نسأل الله العافية كبيرة من كبائر الذنوب، ومن كما جاء هنا في الحديث قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إن شاء الله سيأتي له حديث فيه وما بعده، والله أعلم. هذا يعني يسأل فيما سبق الحديث عنه وهو ما حكم دعاء غير الله تعالى، يا بدوي يا فلان يا كذا، هذا شرك كما قلنا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله السماء عبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قال جل وعلا سيدخلون جهنم داخلي، لا شك أيها الإخوة أن هذا هو الشرك بعينه وعلمه، وأيضا للشرك أيضا أنواع أخرى. فيجب الحقيقة من سمعته أو من زل لسانه أن ينبه إلى هذا، وأن هذا من الشرك وأنه يجب التحذير منه. ولذلك لماذا العلماء يعيدون ويبدئون ويتكلمون في التوحيد ويحذرون من الشرك ويذكرون صوره وأحواله، كل هذا من أجل هذا الأمر. ولذلك يعني نحن دائما نوصي في مثل هذه المجالس بقراءة كتاب التوحيد بالأصول الثلاثة القواعد الأربع، وقد قرأناه والله الحمد في هذا المجلس، راجعها احفظها أولا ثم أقرأ أيضا كلام الشراح عليها، سواء كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين أيضا، الشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كلها تجد شروح مع الأدلة مع البيان. هذا لمن أراد الحق ليعمل به، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الجميع ردا جميعا. يعني هناك توسع الحقيقة في بعض العبارات وهي لا تصح، هذا بعضهم يقول هل يصح القول الدنيا مدرسة والله هو المدرس؟ هذا كلام لا يجوز، لا يليق، لا يجوز هذا. يعني أنت كيف تسمي الله باسم تخترعه من نفسك المدرس؟ أعوذ بالله، ما يجوز مثل هذا الكلام. هذا للأسف يأتي على ألسنة بعض الدعاة أو بعض أصحاب الجوالات والمقاطع، والله أعلم. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يريد يعني إعادة تعريف التعدي والتفريط، يعني كما يعني ذكرها الشيخ، فأقول يعني كما قال الشيخ، قال التعدي أن يفعل ما لا يحل له، ما لا يحل له، يعني كما قلنا يعني يحمل الجمل كما ذكرنا في المثال ما لا يحتمل، تعدى عليه، تجاوز. السيارة أيضا وضع عليها أشياء أو كذا لا تطيقها، أو ربطها في شيء أو كذا، ويعني أو سار بها في مكان تغريز مثلا أو سيول أو نحو ذلك. نعم. قال أيضا التفريط، قال أن يترك ما يجب عليه، أنت يجب عليه تجاه هذا الشيء، إذا كان مثلا شيئا يعني حيا لابد يطعم، لابد. السيارة أيضا حتى أنت استعرتها واستفدت منها تحتاج إلى بنزين، إذا كان الزيت أيضا يحتاج أقرب وقت أنه يغير وأنت ما غيرت يعني سيحصل هناك خلل وخطأ كبير في السيارة في المكينة إلى غير ذلك. فنعم هذا هو يعني مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. هذا يقول نرجو الدعاء المريض. نعم قال هو ده أنا ما فهم يعني الكلام ما هو بواضح لكنني كأنني فهمت أنه يقول أن هناك عوام يعني بعيدون يعني في بلاد وكيف يتعلمون أو كيف كذا. نحن نقول أنت وإياهم لأنه يقول كيف يؤخذ العلم. نقول الحمد لله أنت الآن في أي قطر في أقطار العالم العلم الآن صار مبذولا. ما في إنسان يقول والله أنا عايش يعني في صحراء منقطع عن هذا الكون. الحمد لله الآن فيه الجوالات فيه مواقع في الإنترنت تستطيع. وأنا أذكر مثالا منارة الحرمين الشريفين التي هذا الدرس وغيره من الدروس مسجلة فيها تستطيع. وأنا أعرف كثير ما شاء الله من الزوار جاءوا وتعرفوا على الدروس في الحرمين الشريفين ورجعوا إلى أهاليهم واستفادوا لله الحمد وتواصل. أيضا باستطاعتك تدخل على مواقع العلماء على وجه الخصوص يعني فيه مواقع موقع سماحة شيخنا بن باز موقع سماحة شيخنا الشيخ بن عثيمين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يعني كلها مواقع ولله الحمد مرتبة ومهيئة وكل كتاب والدروس التي فيه. بل إنني يعني التقيت بكثير ولله الحمد من الزوار أو العمار يقولون والله ما رأينا هؤلاء المشايخ البتة ولكن استفدنا من علمي. كان الإنسان يجعل يوم السبت مثلا قراءة في التوحيد شرح الأحد بلوغ المرام الاثنين في تفسير بن كثير ويمشي هكذا يقول لها الحمد شيئا فشيئا استفدنا وتعلمنا. فوالله الحمد أنا أقول العلم لا ينقطع لكن أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا كاشف الضر يا كاشف الضر يا كاشف الضر. اللهم اكشف ضر المستضرين اللهم اكشف ضرهم اللهم اكشف ضرهم اللهم اكشف ضرهم. اللهم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا من وسعت رحمتك كل شيء. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم عافي مبتلانا اللهم عافي مبتلانا اللهم عافي مبتلانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم آنس وحشتهم اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا ممن ختم لهم هذا المجلس بمغفرتك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم هذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.